استقبال دي يعني ايه؟ ما يتقبله الشخص ياخذ مبلغ مقطوع مقطوعيا. هو مين اللي بيتقبل؟ هو الجرموزي ولا الجرموزي اللي هيدفع؟ الجرموزي هيدفع بعدين هياخذ من الناس. بعدين؟ عدت عليه الكلام هنا متناقض. هو اللي يفرض عليهم مبلغ كان يتقبل بعض المناطق بشيء معلوم شهريا، هو اللي يتقبل يقبل ولا هو اللي بيفرض وهم بيقبلوا؟ واحد بيتقبل يدفع للدولة. مين هو الواحد؟ ما انت ما قلت كلها عزت عليهم خلاص. الترجمة الجرمودي ده كمان طيب هات بقى يا سيدي صفحة 28. بص برضو هنا في 27 باجت الزمن كم مرة؟ كان بقول لك تتكرر في مواطن متعددة. في 28 الإمام المؤيد بالله. يا جمال هي قهوة ولا إيه؟ الإمام المؤيد بالله محمد ابن الإمام القاسم وهو أكبر أبنائه وقد كان إيه؟ دي تحصيله مكتوبة صح؟ تحصيله 28 ولا مكتوبة إيه عندك ما تقول؟ لا مكتوبة عندي تحصيله بس قبلها علامة تنصلش. لا ما فيش لا كان ها تحسن هو اللي وقعني في الغلط ده مش بتشيلي انت مخزن لا لا لسه ده ولا بسبب التخزين كان تحصيله تقدمت تاخرت اليها دكتور طلع الذاكره يعني لا يقول لي اهمش كان تحصيله لا انت كتبها غلط طيب صفحة 43 تكتب التاريخ غلط كيف فعلت ذلك 43 بص يا سيدي العلامة الحسن ابن الحسين ابن القاسم من 144 ل 1114 عاش 800 سنة ده ولا ايه صفحة 43 جبت 43 قول لي كده العلامة الحسن ها الحسين بن قاسم ماله ده في غلط دكتور في صفر ناقص يعني ده في 1000 سنة فات بين الاثنين معلش دكتور 1044 وفي صفر ساقط ان شاء الله العلامة نجيبه منين؟ نعدله ان شاء الله انت ما رجعتش لا رجعت والله كثير جدا طب وبعدين لكن سهو النظر هذا لابد منه طيب صفحة 61 هي أخطاء لكنها قليلة بالنسبة لرسائل عديدة 61 رقم 4 الفقرة رقم 4 تحت وقاية الرواية في مسائل الهداية لمين؟ الإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول رواية الله المحبوب بي البلد صبر الباء صبر المحبوب ومين الأول ومين الثاني؟ أنت قلت ابن صدر الشريعة الأول جده مين الثاني بقى عشان نقول عليه الاول الثاني حفيده اللي هو المحبوبي المحبوب الجد اللي بينتسبون اليه هو بعد الروايه في مسائل الهدايه برهان الشريعه محمود اللي صدر الشريعه الاول عبيد الله المحبوبي يعني صدر الشريعه الاول عبيد الله المحبوبي مش كده طيب ومين بقى صدر الشريعه الثاني اللي هو برهان الدين وانت قلت انه برهان الدين ده صدر الشريعة الثاني ابن محمود أيوة مولش مولش صح تزيل هذا اللبس عشان شغلك يبقى

معايا مش معايا؟ ايه في بعض المسائل؟ صفحة 22 انت يعني الميل هنا، هل انت شفت الميل في المقاييس العصرية كام؟ ما ذكرتوش في المسائل. ذكرت لاحقا. ما ينفعش. لا. يستحسن أول مرة يأتي شهر 26، كل ده كان ينفع عشان خاطر إيه؟ الناس تعرف صفحة 27 أحمد. شوف هنا في استطراد يا أحمد، دايما العنوان في الجمل الوجيزة. يعني شوف أنت بتقول إيه؟ بتقول إن الظهر في الحركة العلمية في هذه الفترة التاريخية يرجع ذلك إلى أمرين رئيسين هما. الأول ماشي أحمد، كون من تولى منصب الإمام وحكم البلاد في تلك الفترة من أهل العلم الذين مرضوا فيها. ما كانش ممكن تعمل جملة بدل سطر ونص. تولي العلماء حكم البلاد. الأمر الثاني أحمد، نتيجة الأمر ده، بس أنت عارف أمر ثاني. يعني الأمر الثاني عندك صفحة 30. صفحة 30. قلت إيه؟ رعاية أئمة الدولة للعلم واحد، ما هو ده نتيجة إن العلماء نفسهم تولوا أمور الدولة. فلابد أن تكون هناك رعاية للعلم وأهل العلم والباحثين. معايا مش معايا؟ يعني الرقم الأمر الثاني هو أمر واحد، إن العلماء هم اللي تولوا حكم البلاد، فاهتموا حتى العلم وأمور العلم والباحثين. صفحة 39 يا شيخ أحمد. واحد وأربعين. شوف يا أحمد، يعني برضه شوف أنت هنا الهام شقم أربعة. قلت إيه؟ ادرك يا أحمد. صفحة 41. الظهر. هل أنت رجعت للظهر؟ ولا نجلت ده من مقدمة البيان لما خفي من القرآن؟ لا، نقلت من مقدمة البيان. طيب ما أنت بعدين بيقول الظاهر ده موجود ومخطوط رقم كذا كذا. أما تبقى أنت ما تخليش في مرجع أو مرجع بسيط. ظروف الحالية. ظروف الحالية. نعم. هو في صنعاء وأنا في بلد ثاني. هو أقل نقلة. لا لا لا. هو أمين. هو أمين. وقد تقدمت ترجمتي بصفحة كاملة في الشهر. لازم تقول 47 48. البيان لما خفي من القرآن يا أحمد، ده تم تحقيقه ولا لم تم؟ 45 48 لسه. ليه انت لم تحقيق الشك اللي بيصير دي تعرفت ايه؟ عشان نكون بنتكلم ايه قبل كده؟ معايا مش معايا؟ مش احنا كنا بنقول انت رجعت لمقدمة المحقق الكتاب ده؟ يعني ودي محقق رسالة ماجستير للمنشورة بكلية آداب جامعة صنعاء. قول كده احسن تم تحقيقها. 50 بتقول لي هنا يا احمد انت بدأت في اصول الدين. ذكرت من كتب مناقب اهل البيت. فمناقب اصول الدين ولا ترجمه؟ المنير في رد شبه الامير، مش عارف انا اي شبه، هل شبه توحيد يا شبه عقديه؟ صف 50 يعني لازم توضح. صف 60 يا احمد. 61 بيقول لي احمد لم يعتن المؤلف. لازمك عندك لم يعتني به في اول السبب، لم يعنى المؤلف مش يعني يعتني بذكر مصادره في الكتاب، ولكن ذكرت بعض المصادر. وبقول لم يعنى المؤلف بذكر كل مصادر في الكتاب، او ذكر المؤلف بعض المصادر. صفحه 61. ولكن دكتور، ولكنه قد جاء على ذكر المصادر التي اي يعني ما تبداش الجمله لم يعنى اصلا. نقول لم يعنى بذكر المصادر ما اهتمش. ماشي؟ او في كده ده المعنى بذكر كل مره او ذكر المره بعض المره. صفحة 62 احنا برضو تروح تعرف كيف من المعظم البسيط احمد ما بسيطة على طلاب الثانوية عندنا هنا والاعدادية المتوسط يعني نرجع للأمهات اللي المعايدة صفحة 68 78 في حاجة برضه أميال برضه ما عرفتهاش بتقول أنا عرفت مش عارف ما عرفتهاش فين لكن برضه جاي هنا أميال من غير ما تعرف صح 78 78 عرفناها عند الكلام عن مسألة القسم ماشي صادق 81 81 يا أحمد أنت ترجمت لعلي بن عبد الكريم الفضيل ده عالم فقيه زي ذكرته قبل ذلك ولم تترجم لازم تترجم في أول مرة صفحة 98 يقول لك تيجي تتكلم في كل تحقيق مش لازم ترجع لأصل الكلمة معايا أحمد؟ ماشي طيب صفحة 101 المقارنة يا أحمد أنت في معظم المقارنة بين الحنفية والزيدية وأحيانا تصل معاهم أحيانا الشافعية وأحيانا الحنفية ويا ريت زي ما قال لك الأستاذ كان الأفضل على الأقل تقارن من مزاج أربعة بالإضافة للزيدية هتكبر الرسالة ولا تكبر الرسالة؟ هتكبر الرسالة مش هتكبر كان ممكن تسيبنا أضاع المعلش وعصر والترجمة والشتات مش هتضيف لا لأن أحيانا بتصبر صحيح طب هنا هنا ذكر الشافعية واحيانا الزيدية اكثر من الشافعية يعني استاذ ما احيانا برضه يختار الحنفية واجيب لك واحيانا الملكية لما يجرنا المؤلف دكتور المؤلف هو اللي بيجرنا يا احمد استاذ اللي بيحبك مسافر ممتاز عندك حديث صفحة 104 متفق عليه قول لي ده لفظ من هل لفظ البخاري ولا مسلم طالما متفق عليه صفحة 106 أسلوب الكل والوضوء من مقدماتها مش يا أحمد؟ صفحة 106 الصدر الثاني ففسد الوضوء بفسادها بحصول القهقه كثير كافر يعني ففسد الوضوء بحصول الخفاف عند من يرى ذلك لكن ففسد الوضوء بفسادها بحصول الخفاف يعني هذا شخصية 108 بس هي دكتور عبارة المؤلف ما يقدرش يتصرف فيها طب شيل يا شيخ يا شيخ ما انت ذكرت بعض الناكز عايش وعندك واتكلم عن فرق غسل المضمضة والاستنشاق وهم يرون من الاستنشاق فرق كنت عادك عشان خاطر الامر هنا كنت عادك في الهام مش تقول لي كده عشان الامر اللي فيه في الهام والسادة الدكتور هنا عارف الحزم الظاهري يعني ما لم تكن هناك قرينة الحزم الظاهري قال القرينة حشتين بس اما الجمهور توسعوا فكنت عادك برضه تربط بين الفروع وبين الاسس الصفحه اللي بعديها درجه الحديث رواه البيهقي ومش عارفين والنسائي ومش عارفين لكن جزء من درجه الحديث هي احمد 109 109 مش رقم اربعه ما قلتليش درجه الحديث هات 113 يعني تذكر لي بعض الأحاديث يا أحمد من غير ما تذكر الكتاب والباب من الكتب الستة شوف صفحة 114 رواه الترمذي 4 على 221 ابن ناجي 4 على 602 أبو داوود 1 على 214 الترمذي موجود الكتاب والباب. في الحديث في الكتب الستة لازم نذكر الكتاب والباب وبعد كده الجزء الصحيح، لكن ما ينفعش نذكر الجزء الصحيح من 16. وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم النجس. الاصل بتاع المختصر. طب فين الكلام زي ده هنا؟ ما قلتليش راي صاحب 118. حيث سكت وبينت في المقدمه. حيث سكت عن المقارنه والمساله المتفق عليها بين حنفيه وزيديه. ماشي يا احمد. صفحة 118 هامش رقم 5 لعل يقصد غير مالك واصحابه فانهم يكون كذا وذهب مالك واصحابه وبعد كده وزاد ابو حنيفه وفي الاخر وقال احمد بن حنبل. فين الكلام ده موثق منين؟ جاي بدايه المجتهد فقط. لا ولا ما اتفقت على هذه مسألة يا أحمد جابولك عليها المسح على الجبهة خلاف بين الزيدية وبين الأحناية. أنا هقولك فين الأدلة والمقارنة والمناقشة. برضو نفس العملية ذكرت هنا مالك والشافعي وأحمد ما فيش أي حاجة عن كتب. يا أحمد هنا تعال هنا ونتكلم عن الحائط صفحة 126 126 127 وقلت أنت إيه؟ وهي لذلك تشبه ولأن الله تعالى جعل الطهر غاية للحب. أنت عارف الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور الخلاف في معنى إيه معنى الطهر؟ هذا الخلاف. هل الطهر معناه أن تضع الدم؟ يبقى ممكن الزوج يعني حتى يتطهروا ولا حتى يطهروا؟ ولا هناك قراءات بتؤيد أن هو لازم في غسل بعض الطهر حتى يتطهر أو يتطهر من كلمة يتطهر أو يتطهر معنى ذلك أن المرأة تتكلف في تطهير نفسها وهذا لا يكون إلا بالاغتسال. ذكرت الخلاف بس ما ذكرتش إيه سبب الخلاف. سبب الخلاف في مفهوم الطهر ده معايا؟ صفحة 128 برضو دم الحائض المرأة الحامل التي ترى الدم هل هو دم حيض ولا استحاضة؟ كنت عايز توضح لي برضو 148 148 لا خلاص انا جربت استنى برضه هنا يا احمد عند رفع اليدين في عند الركوع والرفع من رفع اليدين الاحناف سبب ايه؟ لان الحديث الاحناف لا يعتدون بالحديث الذي يرويه الراوي ولا يعمل به ما يعملش بيه زي حديث اللي عبد الله بن عمر ده سبب من الخلاف ما عملش لان عبد الله بن عمر رغم الحديث صحيح لكن هو رواه لكن لو كان يرفع يده بخلاف الراوي او قلت ابو هريره كانت المسائل الوسيله دي ممكن تربطها تعلق عليك لو كانت تبقى ايه وخاصه تحقيق هذه التحقيق صفحه 175 يا شيخ احمد خلاص يا شيخ احمد جربنا خلاص 175 أقام رسول في هامش 2 أحمد 175 من الأخطاء اللي شفتها أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة زمان الفتح فتح 18 ليلة ولا 18 ليلة؟ أصل ما فيش حاجة تحذف بيها هنا 196. برضو عرفت ان انت مكاتب منين؟ من مصباح المنير. مكاتب ده اصطلاح عارف من كتب الفقه. انت ما تعرفه من اللغة لغويا او لكن ما تعرفوش الصراحة من كتب اللغة. 210 607 يا احمد خلص التسوى خلص 307 كويس كده ولا نحكي السنة؟ 307 هو عاد هنا يا احمد برضو المسألة اللي كنت برضو يعني عندك انت عدم الربط بين الاصول والفروع محتاجة تدقيق منها زي نكاح المحرم هنا والخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في نكاح المحرم يعني لو واحد على رأي الاحناف محرم ينفع يدخل جدا والاحناف بيقولوا خلاص المحرم ينفع لا هو اللي هو ايه الاحناف فهموا النكاح هنا بمعنى الباطل فقال المحرم يجوز ان يعقد لكن لا يدخل بها جمهور الصحابه لا لا يعقد ولا يدخل لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يدخل السبب لهذا الحديث ما روى ابن عباس ان ميمونه رضي الله عنها تزوج فيها كلام في ما يعارضه والعلماء اولوا هذا الكلام لكن الصح حديث عثمان بن عفان لا ينكح ولا ينكح الجمهور قالوا معنى النكاح هنا العقد طالما مفيش عقد مفيش طلاق الاحناف قالوا لا هو المعنى هنا ايه الوقت يعني يجوز يعقد لكن ده يدخل به شوف مساله كان ممكن هذا في 311 يا شباب خيار الجمهور تعرف تعريف المصطلح انت ورد عرفوه 340 برضه نفس العمليه في الاله وانت بتقول ان بعد مضي 4 اشهر هذا مذهب الحنفيه اذا مضت لان الحنفيه هنا احتجوا بقراء شاذ الذين يقولون ان النساء تربص 4 اشهر فالفاء فيهن القراء الشاذة عند الأحناف من حيث ثبوت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم تفيد ظنا قريبا من اليقين ولذلك يخصصون به الآن ويخيرون به الموت احتجت لازم الفيء داخل الأشهر 4 إذا عدت الأشهر 4 خلاص هي تطلق طلقها الجمهور قال لا وطبعا الأحناف مش أي قراءة شاذة تعتجوا بها قراءة الشاذة التي بلغت حد الشهرة ولذلك في قراءة شاذة ثانية لم يعتد بها فلم يجد من الفقه 353 برضو عندك عدة الزيدية يرون ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ابعد الاجرين صح مش معايا؟ ده راي منسوب الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه لكن طبعا الصح خلاص عدت وضع الحمد حديث سباع الأسامية طلق على هذا الأمر 393 وإذا حد المسلم في القصف سقط الشهادة هو إنكار مسألة أصولية يا أحمد السبب الاستثناء إذا جاء عقد جمل متعاطفة هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أم يرجع إلى جميع الجمل جميع الجمل؟ شوف الربط كان يجب موجود هنا؟ والخلاف هذه المسألة بين العشرة الوصول إلى الصف الثاني طيب جزاك الله خير جزاك الله خير 396 ماشي برضه هنا أنت محقق جميل يعني الكلام ده كنت عايز تبحث منه الحد الحراري يا استاذ ده مبني الخلاف مبني على اختلاف الفقهاء في معنى حرف أول. الجزاء ده اللي احنا تمييع او تخيير. شوف تقول سبب الخلاف تخيير تروح عليه. عموما يا احمد انا مش هكمل لان رسالتك طيبه ومن الرسائل القرائن التي انا سعدت بقراءتها وتدل على انك بحث جاد، واتمنى لك التوفيق واشكر الاستاذ الدكتور ابراهيم محمد عرفي لانه هو بامانه معروف بدقته في الاشراف على ادمانه البحث. وأشكر الأستاذ الدكتور محمد نايم أن أتاح لي هذه الفرصة وشكرا لكم والسلام عليكم. شكر الله لك أخي العزيز وصديقي الكريم الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم، قد أمتعني وأمتعنا جميعا بهذه الملاحظات الدقيقة وطوقت الرسالة حقيقة وأنصف الباحث و أثنى على الرسالة بوجه عام على الرغم من وجود بعض هذه الهنات أو المآخذ التي أخذ بها، وقد اتفقنا على أن أي عمل بشري لا يخلو من مثل هذه الأخطاء الشكلية أو المنهجية. فقال سيادتنا دهب الباحث مشكور وملحوظ في إعداد الرسالة، وأنها تتسم بندرة الأخطاء اللغوية والأسلوبية والتي قد تستفز القارئ العادي بل المتخصص. والحمد لله أنه الاستدراكات التي يراها سيادته على الرسالة يعني قليلة بالقياس إلى ما نراه في كثير من الرسائل سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه. أنا شخصية باحث واضح في كل صفحة الرسالة تقريبا، وأنه يمتلك كل أدوات البحث، وكم تمنينا بالفعل أن يكون أبناؤنا من طلاب الدراسات العليا على هذا المستوى من الصدق والإخلاص والدقة البحث والصبر. البحث العلمي يحتاج إلى شيء من الصبر، وقد قرأنا ونقرأ جميعا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت ستأخذ أجرك في الدنيا وفي الآخرة، فماذا تريد إذن؟ خصوصا إذا كان البحث في علوم الشريعة الإسلامية دراسة أو تحقيقا. على أي حال هذا ما انتهينا إليه في هذه المناقشة، سواء ملاحظات الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم أو من قبل ثلاث أستاذ ملاحظات الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، فأشكرهما مرة أخرى وأدعو لهما بدوام الصحة والعافية. وأقدم البحث أن يكون مسجلة هذه الملاحظات وأن يأخذها بعين الاعتبار من قبيل إكمال الفائدة والشكل للرسالة حتى تكون في المكانة التي تستحقها بعد هذا الجهد المضني منه ومني باعتباري مشرفا على الرسالة ومسؤولا معه عليها شكلا وموضوعا. جزاهم الله خيرا وأدعو لهما بدوام الصحة والعافية، ونستأذنكم بلحظات لتحلوا اللجنة للمداولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.